وإن تماثل وعطف قد نفي بلا تعاقب فتأسيس قفي وإن تعاقبا فذا هو الأصح والضعف للتأكيد والوقف وضح إن لم يكن تأسس ذا منعي من عادة ومن حجا وشرعي. المسألة الأولى في حالة تغاير صيغتي الأمر، لكن هنا شرع في حالة التماثل، بمعنى أن تكون الصيغة الثانية مثل الصيغة الأولى. فهذه لها صور. صورة الأولى يقول وإن تماثل وعطف قد نفي بلا تعاقب فتأسيس، يعني إذا تكرر صيغة الأمر وكانتا متماثلتين مثل بعضهما ونفي العطف والتعاقب، يعني ما في حرف عطف وما في تعاقب أيضا، يعني في الزمن، مثل أن يقول صلي ركعتين صلي ركعتين، فهنا قال فتأسيس قفي، يعني يحمل الأمر الثاني على إرادة التأسيس لا التأكيد، يعني على إثبات حكم جديد، فيكون صلي ركعتين الثانية يقصد بها التأسيس حكم جديد. وبالتالي لو قال له صلي ركعتين صلي ركعتين فالمأمور أربعة، يلزمه أن يصلي أربع ركعات. فمن حيث الصيغة هو يحتمل أن يراد به التأكيد، ولكنه بسبب القرائن لم يحمل على التأكيد. ما هي هذه القرائن؟ أولا قال وعطف قد نفي، ثم قال بلا تعاقب، يعني وجود فاصل زمني، صلي ركعتين وبعد ساعة قال لو صلي ركعتين، فالفاصل الزمني وعدم وجود العطف هذه كلها قرائن مؤكدة تؤكد التأسيس لا التأكيد. فلا يكون المقصود صلي ركعتين فقط، وإنما الواجب أربع ركعات. لو قال له صلي ركعتين وسكت هكذا بره من الزمن صلي ركعتين، فالثانية تعتبر أمرا جديدا غير الأمر الأول. نعم. وإن تعاقبا فذا هو الأصح والضعف للتأكيد والوقف وضح. وإن تعاقبا، يعني جاء أحدهما عقب الآخر مباشرة بدون فاصل زمني وبلا عطف أيضا، صلي ركعتين صلي ركعتين متعاقبتين بدون وجود فاصل زمني، قال فذا هو الأصح، يعني الأصح أن يحمل على التأسيس أيضا وليس على التأكيد، لأنه الأصل، لأن الأصل في الكلام حمله على التأسيس وليس على التأكيد. والضعف للتأكيد والوقف وضح، أشار إلى قولين آخرين في المسألة، قول الأول أنه يفيد التأكيد، والقول الثاني هو التوقف بسبب تعارض الاحتمالين، يراد به التأكيد أو يراد به التأسيس، فتوقف بعض العلماء فقال الضعف واضح في هذين القولين لمخالفتهما الأصل، لأن الأصل حمل الكلام على إيش؟ على التأسيس، يعني على إفادة معنى جديد وليس على التأكيد والتكرار. ثم يقول إن لم يكن تأسس ذا منعي من عادة ومن حجا وشرعي، يعني هذا مقيد، حمله على التأسيس مقيد، ما لم يكن هناك مانع عقلي أو مانع عادي أو مانع شرعي. فإذا وجد أحد هذه الموانع فيحمل عندها على التأكيد وليس على التأسيس. المانع الشرعي مثلوا له ما لو قال اعتق زيدا اعتق زيدا، واللفظ الثاني اعتق زيدا، هذا لا يمكن حمله من الناحية الشرعية على التأسيس. لماذا؟ لأن زيدا إذا اعتق مرة فقد صار حرا، فلا يصح أن يعتق مرة ثانية. واضح؟ فهنا نحمل الكلام الثاني على التأكيد بسبب وجود هذا المانع. وقد يكون المانع من حيث العقل والعادة. مثلا لو قال له اقتل زيدا اقتل زيدا، واقتل زيدا الثانية للتأكيد ولا التأسيس؟ التأكيد. التأكيد لماذا؟ لوجود المانع العقلي، لأن زيدا لو قتل مرة فإنه لا يقتل مرة ثانية، فحمل قوله اقتل زيدا الثانية على التأكيد وليس على التأسيس. وأما مثال المانع العادي، مثلوا له بأن يقول اسقني ماء اسقني ماء، فاسقني ماء الثانية تحمل على التأكيد وليس على التأسيس. لماذا؟ قالوا لأن العادة أن الإنسان يروى ويذهب عطشه بمرة واحدة ولا يحتاج إلى التكرار. خلاصة هذا الكلام كله هو أن الأمر إذا تكررت صيغته فالأصل أنه يحمل على إفادة معنى جديد ما لم يمنع منه مانع، إلا إذا وجد دليل يمنع من هذا أو قرينة تدل على أن المراد التأكيد وليس التأسيس. وإن يكن عطف فتأسيس بلا منع يرى لديهم معولا. وإن يكن عطف فتأسيس بلا منع يرى لديهم معولا، يعني إذا تكررت صيغة الأمر ووجد معها صيغة العطف، يعني حرف من حروف العطف، قال له صل ركعتين وصلي ركعتين، صلي ركعتين وصلي ركعتين، فأتى بحرف العطف، وهنا أيضا قال يحمل على التأسيس ويلزمه أن يصلي أربع ركعات. لماذا؟ لأن الواو تقتضي المغايرة، يعني إذا عطفت شيئا على شيء في اللغة فهذا يقتضي أن يكون المعطوف غير المعطوف عليه، فتأكد هذا بالعطف فيحمل على التأسيس ما لم يدل دليل على خلاف ذلك.